ولذا كيف ينظر كل واحد منا إلى هذه القضية؟ كيف ينفق الوقت؟ كيف يقضي هذا الوقت؟ هناك نسبة من الناس ينفق وقته ويهدره بما لا يعود عليه بالخير، والمتبصر بحال الناس يجد أنهم يعرفون نعمة الطعام ويعرفون نعمة الشراب والملبس والمركب والمنزل، لكن علم كل واحد منهم أن نعمة الوقت أعظم من هذه النعم بأسرها. قال تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. عباد الله، كما سخرنا الله الدواب وسخرنا الليل والنهار من أجل أن نسابق الأوقات بالطاعات، ومن أجل أن نعمر هذه الساعات، ساعة الليل والنهار، بطاعة العزيز الغفار، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال بعض السلف: من فاته طاعة الله عز وجل بالليل كان له من النهار مستعتب، ومن فاته طاعة الله بالنهار كان له من الليل مستعتب. ودلت السنة المطهرة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، دلت السنة المطهرة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما دل الكتاب على أهمية الوقت. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزولا قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. أخرجه الدارمي وصحيح الجامع. وهذا الحديث يا عباد الله من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فيسأل العبد سؤالين عن العمر عامة، وسؤال عن فترة قوة الإنسان وهي فترة الشباب. روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والمغبون هو من باع شيئا بأقل من ثمنه، أو اشترى شيئا بأكثر من ثمنه. وهنا تأتي البلاغة من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التصوير لضياع الوقت وعدم استغلال الصحة والعافية. ويوم القيامة يوم التغابن، من أسماء يوم القيامة إنه يوم التغابن. وكثير المغبونين يوم القيامة لم يكن هذا الغبن يوم القيامة، وإنما الغبن في الدنيا لأنها دار العمل. أمة الإسلام، عندما يرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى استغلال هذه الأوقات الثمينة لأنها لا تعود، من غابت شمس يومه فإن ذلك يقربه إلى ربه تبارك وتعالى. قال تعالى: لمن استفاد من وقته بأمر من أمور الخير وسارع في الخيرات، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وفي المقابل، من أضاع وقته وأسرف في معصية ربه، يقول الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. والجواب: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. عباد الله، تكمن قيمة الزمن وتكمن قيمة العمر في ثلاثة أشياء. الأول، أن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة ثمينة يستطيع أن يشتري بها كنزا لا يفنى. إنها اللحظات التي تعيشها في يومك وليلة، بل كل لحظة من حكم لحظات عمرك فهو غنينة، لأنك إن تأخرت، لأنك إذا تعاملت مع ربك تبارك وتعالى لا ربحت ربحا عظيما. قال صلى الله عليه وسلم وهو يقرب لنا هذا الوصف: اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه، اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف. أترك الحديث في الخطبة الثانية، وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لا تنفد ينابيع فضله ولا تضطرب موازين عدله، أحمده على جميع نعمه الظاهرة والباطنة، وأشكره شكرًا جزيلًا يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليمًا كثيرًا. مما يدل على خطر الوقت وخطر النفس: آخر نفس تتنفسه وآخر عمل تعمله تتعلق به العاقبة. ما أصعب العمر يوم التبصر، وأصعب منه الضلال بعد الهدى. والأعمال يا عباد الله إنما هي بالخواتيم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر: يا مقلب القلوب ثبِّت قلبي على دينك. وهكذا العبد منا لابد له في كل يوم وليلة أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلبي على دينك. بكى أحد السلف عند موته فسُئل فقال: أبكي لأن يصوم الصائمون ولست منهم، ولأن يصلي المصلون ولست منهم. لا يندم الإنسان على شيء يوم القيامة إلا ندمه على أنه لم يصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى. ما أكثر ما تضيع الأوقات بين أيدينا اليوم. انظروا إلى أرتال السيارات التي تقف في المقاهي، كم أعدادها، كم يجلس أولئك الذين أضاعوا هذه الأوقات في شرب الشيشة وفي غيرها، وقد يعقب ذلك النميمة وضياع الوقت. انظروا إلى كثير من أوقات الشباب التي تضيع في الشوارع اليوم. انظروا إلى ظاهرة التفحيط وغيرها. انظروا إلى الساعات، وقد تحدثت عن ذلك في خطبة سابقة، ما يقضيه البعض أمام شاشات الإنترنت. انظروا إلى ما يضيعه بعض الشباب هداهم الله، وقد لا يكونون من الشباب في كثير من الأوقات التي يسرفون فيها في لعب الورق. وليت هذا اللعب لساعات محددة، لكنها ساعات طوال. قد يتأخر ذلك عن واجب عليه لزوجته فيقضي الساعات الطويلة في الليل، ولا يأتي إلى زوجته وإلى أهل بيته إلا قرب الفجر. هذه الساعات التي نضيعها وهذه الأوقات التي تهدر منا سنسأل عنها يوم القيامة. وانظر في المقابل أولئك الذين استغلوا الأوقات فيما يعود عليهم بالنفع، بالعلم، بالاختراع، بنفع الأمة، بنفع البشرية. كم هناك الساعات التي تقضى في بحث علمي قد ينفع البشرية نفعا عظيما. فيا عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بأن ننظر إلى نعمة الوقت، وخاصة ونحن على قرب نهاية عام. أسأل الله تعالى أن يختم لنا عامنا بالمغفرة والقبول والرضوان، وأن وأن يجعل العام القادم عام خير وبركة على الإسلام والمسلمين، إنه جواد كريم. صلوا على حبيبكم وأكثروا من الصلاة عليه، فقد أمركم الله بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، وأبعد عنا الربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد أمننا وبلادنا ووحدتنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المغمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، نسألك ونحن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا فارج كرب المكروبين، يا مغيث المستغيثين، يا جابر المنكسرين، يا من لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، نسألك أن ترفع الضر عن إخواننا المستضرين في بورما وفي سوريا يا رب العالمين. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم. اللهم عليك بطاغية الشام فإنه لا يعجزك، اللهم عليك به وبأعوانه ومن شايعه يا رب العالمين. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه يوما أسود يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا ووفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى، اللهم أيدهم بالحق وأيد الحق بهم، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، صحا غدقا مجللا، شاملا لجميع ديار المسلمين. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من بركات الأرض يا رب العالمين. اللهم لا تمنع عنا خيرك بسوء ذنوبنا يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.